بسم الله الرحمن الرحيم اسم الله من يرحم أو جملة من يرحم نوسو هل أتاك حديث الغاشية عزك جلية حبر زحم صيبة وامفكي زيوة وجوه يومئذ خاشعة بعض زنيسون أزجوه كان ذليليفو عاملة ناصبة لو فني عمال زمصيبة زول ميزة تصلى نارا حامية وجنجي حرمه رو حامية نمحى لودائما تسقى من عين آنية ونسي وحرمي عانية في يفقواه ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وعناه كان شهول إكات ضريع كل سوم لنزيبا ikao shoka shinenebe sawala kashito wanzaya ujuhu yawma idhin na'imatun lisa'yaha radiya nisto nyindo ajio siku wonga zijoka na furaha wazimaneze juhudi zaha wonga uradhi fi jannatin aliyatin la tasma'u fiha laghiya harmambebo ya hajuu wanahuishia mirongo zitojo wajibia فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة حرمان فيها زنداو نسرور زير زاهز وحجور وأكواب موضوعة نزين لزائلها ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة نمتاو يا حال حوله نمجان فيها نيونغولو أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إيه يكواتو نهر وزنغمية نمنا جزاوبا نوينغو نمنا جواحز وحجون وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت نمليما نمنا جلو يا ينغولا لأرض يهدي أحالا فذكر إنما أنت مذكر أهو الشلزيز يا محمد بلا شك وانروه الشلزيز والرباه لست عليهم بمسيطر وتمسيطر وورن تنفوه فنغاو إلا من تولى وكفر بدي يتوالح وبدينغنا يا كفور فيعذبه الله العذاب الأكبر الله جمع عذيب وعذبك إن إلينا إيابهم بلا شك موسجون مرجيها ثم إن علينا حسابهم كش بلا شك موسجون بغلو يحسب يهاو